بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، توقفنا أيها الأحبة في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيوخنا وللسامعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريك أنه كان من أهل الحكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني أحكمت بينهم. فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن ذلك؟ فقال: ما أحسن هذا؟ فما لك من الولد؟ فقلت: شريك ومسلم وعبد الله. قال: من أكبرهم؟ قلت: شريك. قال: فأنت أبو شريك. رواه أبو داود وغيره. نعم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب، باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، في كتاب التوحيد، لبيان أن تحقيق تعظيم الله، تحقيق تعظيم أسماء الله عز وجل في احترامها وتوقيرها وإجلالها، لبيان أن تحقيق تعظيم أسماء الله تعالى في احترامها وتوقيرها وإجلالها. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى من هذه الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله تعالى الحسنى، بيان وجوب احترام أسماء الله تعالى الحسنى وتغيير الاسم لأجل احترامها وتغيير الاسم لأجل احترامها تحقيقا للتوحيد، تحقيقا للتوحيد. وأسماء الله عز وجل باعتبار التسمي بها على أقسام، وأسماء الله عز وجل باعتبار التسمي بها على أقسام. القسم الأول: ما يختص به سبحانه من الأسماء. القسم الأول: ما يختص به سبحانه من الأسماء، مثل لفظ الجلالة الله والرحمن، فهذا يحرم التسمية بها، فهذا يحرم التسمية بها، فهي خاصة من أسماء الله عز وجل التي لا تشترك فيه تسمية أحد غير الله عز وجل. وذكرنا لكم سابقا أن الله هي الكلمة الوحيدة التي ليست لها ترجمة. جميع اللغات السريانية، الإنجليزية، اللاتينية، كلها ما في، يقولون قد، يقولون كذا بمعنى الرب، لكن الله ليس لها ترجمة. وهذه اللفظة قالوا هي دليل على أن اللغة العربية هي أول لغة تكلم بها آدم عليه السلام، وهي آخر لغة تبقى إلى قيام الساعة، مما يدل على قوة هذه اللغة، ولم تتغير منذ خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. من أين أخذوا هذا؟ قالوا: لما تكلم آدم عليه السلام حينما نفخ الله فيه الروح عطس، فقال: الحمد لله، الحمد لله. فكلمة الله ليس لها ترجمة وليست موجودة إلا في اللغة العربية، فهي من الأسماء الخاصة بالله عز وجل التي لا يجوز التسمي بها. القسم الثاني: ما لا يختص به، ما لا يختص الله عز وجل به، مثل رؤوف، رحيم. وهذا القسم على نوعين، وهذا القسم على نوعين: القسم الثاني ما لا يختص الله عز وجل به مثل رؤوف ورحيم ونحوهما. وهذا القسم على نوعين، هذا القسم على نوعين. النوع الأول ما يسمى به غير الله عز وجل مع إرادة العالمية والوصف، ما يسمى به غير الله عز وجل مع إرادة العالمية والوصف، فهذا له موارد. المورد الأول تسميته به مع إرادة حقيقته ومعناه، تسميته به مع إرادة حقيقته ومعناه، أي استغراق جميع معانيه. يعني إذا قيل عزيز فلان عزيز فيقصدون جميع صفات العزة له، تفرد قوة ونحوها، فنقول هذا محرم، هذا محرم إذا أريد به جميع المعاني فإن هذا محرم إذا أريد به حقيقته. قلنا القسم الثاني، قلنا القسم الثاني ما يسمى به مع إرادة، القسم الثاني ما لا يختص به مثل رؤوف ورحيم، وهذا على نوعين. النوع الأول ما يسمى به مع إرادة العالمية والوصف، فهذا له موارد. المورد الأول العالمية، العالمية والوصف، فهذا له موارد. المورد الأول تسميته به مع إرادة حقيقته ومعناه، مع إرادة حقيقته ومعناه، أي استغراق جميع معانيه، فهذا محرم، فهذا محرم. والمورد الثاني تسميته به على إرادة أصل المعنى فقط دون استغراق جميع أفراد معانيه، فهذا جائز، فهذا جائز كالحكم، كالحكم. وهناك من الصحابة من اسمه هكذا. النوع الثاني، النوع الثاني، النوع الثاني ما يسمى به مع إرادة العالمية المحضة، ما يسمى به مع إرادة العالمية المحضة كعزيز أو كريم ونحوه، فهذا جائز، فهذا جائز. واضح التقسيم؟ نحن قلنا أسماء الله عز وجل، أسماء الله عز وجل باعتبار التسمي بها على قسمين. القسم الأول ما يختص به الله عز وجل مثل الله والرحمن، فهذا يحرم التسمية بها. القسم الثاني ما لا يختص به مثل الرؤوف أو رؤوف ورحيم، قلنا هذا القسم على نوعين. النوع الأول ما يسمى به مع إرادة العالمية والوصف، فهذا له موارد. المورد الأول تسميته به مع إرادة حقيقة معناه أي استغراق جميع معانيه، فهذا محرم. والمورد الثاني تسميته به مع إرادة أصل المعنى فقط، أصل المعنى فقط، فهذا جائز كالحكم. والقسم الثاني ما يسمى به مع إرادة العالمية المحضة كعزيز عزيزا وكرحيم رحيما ونحو ذلك، فهذا جائز لا شيء فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا على وجوب احترام أسماء الله تعالى تعظيما لله وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال عن أبي شريح، من هو أبو شريح؟ هو هانئ ابن يزيد الكندي. أبو شريح هو هانئ ابن يزيد الكندي رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يكنى أبا الحكم، كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إليه الحكم يعني أنه يصير إلى الله عز وجل الحكم القدري والحكم الشرعي. الحكم القدري والحكم الشرعي من الله عز وجل. وإليه الحكم أي الفصل بين العباد، الفصل بين العباد. وهذا فيه رد على المعتزلة، رد على المعتزلة الذين ينفون المعاني، يثبتون الأسماء وينفون المعاني، فيقولون سميع بلا سمع وعليم بلا علم، وهذا منافي للحقيقة. فالله سميع عليم، له سمع يليق بجلاله، وله بصر يليق بجلاله. وهم يثبتون المعتزلة الأسماء فقط، يثبتون الأسماء من دون المعاني وينفون الصفات. قال: فقال يعني أبو شريح: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. هذا فيه دليل على أن النبي نهاه. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هذا دليل على أن هذا الأمر منكر، فاستنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم. لماذا استنكر عليه هذا الاسم؟ أحسنت، لأنه أريد به حقيقة المعنى، لأنه أريد به حقيقة المعنى، فمنع من ذلك، فمنع من ذلك. فقال أبو شريح رضي الله عنه وأرضاه في سبب تسميتي بهذا الاسم، قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا، أي هذا الصنيع، الحكم والفصل بين الناس والإصلاح والإنصاف وتحري العدل ونحو ذلك. قال: ما أحسن هذا. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم: فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. كناه النبي صلى الله عليه وسلم ببنيه أولا الذكور، ثم بأكبرهم، بأكبرهم، بأكبرهم. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه تلك الكنية التي كني بها أبا الحكم، مما يدل على أن ذلك محرم أو مكروه على قول بعض العلماء. والأقرب أنه يدل على أنه مكروه. لماذا؟ لأنه وجد من الصحابة من اسمه حكم وحكيم، حكيم بن حزام، نعم، ونحوهم. طيب، قال: قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره، رواه أبو داود وغيره، نعم. ثم قال فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو لم يصل معنا. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. نعم، تغيير الاسم من أجل ذلك، أي صيانة لأسماء الله عز وجل الحسنى. والاسم الذي فيه تزكية إذا لوحظ المعنى فيه فإنه يغير، إذا لوحظ المعنى فيه فإنه يغير. كمن يقول صالح، فلان هذا صالح ولا رأينا أصلح منه وأنه كذا واسمه يدل على، لا، نقول لا، لكن يتفاءل بصلاحه لا بأس. شيخ، ما ذكرت قيد إدراج اسم عبد في أسماء الله؟ كيف؟ لا، عبد الرحمن وعبد الله هذه ما، هذه تختلف، هذه تعبيدها لله عز وجل. وذكرنا لكم أنه لا ينبغي إضافة أل للتعريف في الأسماء المضافة. عبد الله ما يقول العبد الله، العبد اللطيف، ما ينبغي هذا. الرحمن هو مثلا الكريم، الكريم، الألف التعريف هذه تفيد تارة الاستغراق عوائل، نعم، في عوائل وفيها، لكن إذا ظهر المعنى إذا ظهر المعنى فإنه ينكر عليهم هذا الصنيع. لا هذا ما له علاقة. إيه نعم. طيب. إيه نعم. ثم قال. إيش؟ إذا لوحظ في الاسم تزكية فإنه يغير صيانة لأسماء الله عز وجل. يعني إذا لوحظ معنى هذا الاسم. نعم. الشيخ يناظر للساعة، باقي عندنا مسألة. عطنا الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. نعم، هذا مما يستحب، اختيار أكبر الأبناء للكنية. وهل هذا واجب؟ نعم، هذا مستحب. وأما لو تكنى بأصغر أبنائه أو بنحوهم فهذا لا بأس، أو قد يكون له ابن مشهور أو معروف، لأن المقصد من الأسماء والكنى هو ما هو التعريف، هو التعريف. نعم، لو كان أكبر أبنائه بنات وتسمى بابنه لا بأس أيضا، أبو مريم، أبو فاطمة ونحو ذلك، هذا ما فيه بأس، أبو جود ما فيه بأس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبا القاسم، النبي أبا القاسم ما تكنى. والله هذا التساهل في الأسماء، التميع، وأحيانا يأتون بأسماء ليست لها معنى، أو قد يكون هذا الاسم رمز لمعبود صنم، هذه مشكلة، أو أحيانا يكون له معنى ذميم، فهذا أيضا لا يصلح، مثل اسم ذميم أيضا، ذميم مذممة أو غيرها من الأسماء المكروهة. نعم، ما في بأس، من باب التفاؤل، إذا قال اسم على مسمى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتفاعل سهل ونحوهم. نعم، حياة، الله يرزقنا حياة طيبة. أسماء دمار، لا مثل هذه، مثل هذه لا، هذه تغير، تغير مثل هذه الأسماء، الأسماء القبيحة تغير. نعم، نكتفي بهذا القدر. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.